لأن المحطوط العشر وعشر المئة عشرة، وإن قال بوضيعة درهم لكل عشرة كان الحق من كل أحد عشر درهما درهما، والباقي تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، لأنه إذا قال لكل عشرة درهم كان الدرهم من غيرها، فيكون من كل أحد عشر درهما درهم، وإذا قال من كل عشرة كان الحق منها فيكون عشرها فيكون عشرها. هذا يحتاج إلى حساب، يعني في صعوبة، ولذلك ينبغي العجول عنه. فإلى الطريقة الأولى، يقول بعتك بها ووضع الدرهم من كل عشرة، فإذا كان وضع الدرهم من كل عشرة ضع عشرة هنا عشرة هنا عشرة هنا عشرة هنا، ثم خذ من كل انزع من كل واحد درهما، كم يبقى؟ تسعون. يبقى عشرون. تسعون. لا تسعون، نعم يبقى تسعون. لكن إذا قال وضيع الدرهم لكل عشرة، وضيع الدرهم لكل عشرة، أخذ الوضيعة من عشرة الأولى درهم، يبقى تسعة وثمانين، ثم ينقص ينقص حتى يظهر الحساب كما قال المؤلف. ويحتاج إذا كان أحد عندكم حاسب جيد يعرف الجبر والمقابلة يطلع أهلي، أو نقول هذه معاملة نادرة وخلت روح. أظن الثاني أول. نعم. فصل. وإذا اشترى نصف عبد بعشرة واشترى آخر نصفه بعشرين ثم باعاه بثمن واحد مساومة، فالثمن بينهما نصفان، لأنه عوض عنه، فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه. وإن باعاه مرابحة فكذلك في إحدى الروايتين، والثانية هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما. في إحدى الروايتين لذلك. نضيف يا شيخ. إيه لذلك، والأخرى بدل والثانية. فكذلك في إحدى الروايتين لذلك، والأخرى هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما، لأن بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما. وقيل المذهب رواية واحدة. رواية واحدة. وقيل المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان، والقول الآخر وجه أخرجه أبو بكر. عند خرجه نسخة. فصل. وإقالة النادم في البيع مستحبة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة، أخرجه أبو داود. وهي فسخ في أصح الروايتين، وعنه أنها بيع. إقالة النادم يعني النادم على ما وقع من العقد، سواء كان المشتري أو البائع، لأن الإنسان قد يبيع الشيء ثم يعني يندم، أو يشتري الشيء ثم يندم. وإقالته يعني موافقته على طلبه الفسخ. فإذا جاء البائع بعد البيع وهو نادم على البيع وقال المشتري: أنا بعتك هذا وأنا نادم، أطلب منك الفسخ، نقول افسخ. الأفضل للمشتري أن يفسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال نادما. واللي أعرف الرواية: من أقال مسلما بيعته